قال: وأما شروط الكفالة فإن أبا حنيفة والشافعي. هل هناك شروط للكفالة؟ يعني الكفالة هل لها شروط؟ نعم. فإن أبا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب. فإن أبا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه أن يكون الضمان بإذنه. يعني أن يكون راضيا بذلك. يعني كيف يضمن إنسان دون أن يرضى بذلك؟ فلا بد من رضا. هذا هو مذهب جمهور العلماء. قال: ومالك لا يشترط ذلك، ولا تجوز عند الشافع كفالة المجهول. ولا يعني الحق الشيء المجهول، يعني الشيء المجهول لا تجوز كفالته عند الشافع، وبذلك انفرد الشافع عن الأئمة. هل تجوز كفالة الشيء المجهول؟ تكفل إنسانا بشيء مجهول لا تعلمه أو لا؟ جمهور العلماء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يجيزون كفالة المجهول، والشافعي يمنع ذلك، ومعه بعض العلماء من غير الأئمة. هو المؤلف أشار إليه، وهذه حقيقة مسألة مهمة ما عرض لها المؤلف بالتفصيل، لأنها مسألتان مرتبطتان ببعض يقرأهما القارئ ثم المعلم. قال: ولا تجوز عند الشافع كفالة المجهول، ولا الحق الذي لم يجب بعد. ولا الحق الذي لم يجب بعد، نعم. وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه. وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأحمد. لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ لماذا انفرد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله لا تصح كفالة المجهول، يعني الكفالة بالمجهول لا تصح؟ لماذا؟ قال أي الشافعية: لأنه مال، والمال لأنه مال لازم ولا يصح أن يكون مجهولا كالبيع، لأنه هنا التزم بمال فلا يصح أن يكون مجهولا قياسا على البيع. وأما جمهور العلماء فاحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ما وجه الدلالة من ذلك؟ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هل حمل البعير مقدر تقديرا دقيقا أو لا؟ هو هذا محل الخلاف. جمهور العلماء يقولون الآية: ولمن جاء به حمل بعير، فحمل البعير غير معلوم القدر تماما. ثم إن أحمال الإبل تختلف، فربما يكون هذا البعير حمله أكثر، وربما يكون هذا دون ذلك، وهذا يكون متوسطا. إذن ذلك أمر غير منضبط، إذن هو مجهول في الحقيقة. إذن قالوا يجوز أن يكون مجهولا، هذا واحد. وقالوا أيضا: ولأنه التزام في الذمة، أي إنسان التزم حقا في ذمته، ولما التزم حقا بذمته وكان من غير عوض جاز أيضا أن يكون مجهولا، قياسا على ماذا؟ على النظر. لأن الإنسان عندما يقول نظرت أن أتصدق، هل هو حدد ذلك؟ لم يحدد. وكذلك أيضا في الإقرار كما سيأتي، إذن غير محدد. إذن جمهور العلماء أخذوا بمفهوم الآية أو استنبطوا من الآية أن حمل البعير غير معروف القدر تماما، هو حمل بعير لكنه أيضا غير مقدر تقديرا معينا لاختلاف حمل من حمل. الآخر هي كفالة في الذمة، ولذلك وهي من غير عوض فجازت مجهولة كالحال بالنسبة للنظر. ثم بعد ذلك يذكرون مثالا يلزمون به الشافعية وقد سلم به الشافعية، فقالوا: لو أن إنسانا قال لآخر: ألقي متاعك في البحر وأضمنه لك، يعني لو كانوا في سفينة فزادت حمولة السفينة، فقال يا فلان أحدهم: يا فلان ألقي متاعك وأضمن لك قيمته، قالوا هذا يجوز بما في ذلك الشافعية، يعني الشافعية سلموا في ذلك وهو مجهول. هو يقول ألقي متاعك، ومتاعه ربما في رباط ربما في صندوق فيأخذه ويلقيه في البحر، فهل هو معروف غير معروف؟ لكنه سيأتي ويقول كلفني بكذا أو كذا، لكن المتاع في الحقيقة غير معروف. وكذلك الفرع الآخر الذي يليه، إذا رأيتم هنا أن جمهور العلماء استدلوا أولا بما فهموه من الآية، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فأطلق هنا حمل البعير ولم يحدده بقدر معين، لأنه ليس محددا بكيل حتى نقول هو مضبوط القدر ولا بوزن، إذن هو مجهول، إذن هو دليل على صحة أيضا الكفالة في الشيء المجهول. كأن يقول أكفل فلان بما لك عنده، وليس شرطا أن يعرف ذلك وأن يقدره، وإن كان الأصل أن يعرفه. هذه هي المسألة التي فيها خلاف بين العلماء. إذا ما وجهة الشافعية؟ الشافعية ومن معهم قالوا هذا مال لازم، ومن حقه أن يكون معلوما لا مجهولا قياسا على البيع. فأنت عندما تشتري سلعة ألا يشترط أن تكون معلومة عندك؟ بلى، لأنه يشترط في المبيع أن يكون معلوما من شروط البيع. كذلك أيضا قالوا هنا لأنك ستكفل، لكن هؤلاء ردوا بما أردته لكم. قال وأما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز فإنها تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة. وأما تعود مرة أخرى، وأما ما تجوز فيه الحمالة بالمال، الحمالة التي هي الكفالة. والحمالة لماذا أكثر منها المؤلف؟ لأنها وردت في النص كما تذكرون في حديث خبيصة الذي مر بنا قبل قليل، أنه قال تحملت حمالة، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين له بعد ذلك عندما قال له يا قبيصة إن هذه المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة أي كفالة. وقد عرفنا بأن المؤلف بين أن الكفالة لها أنواع، فتطلق على الحمالة وعلى الكفالة وعلى الزعامة وغير ذلك، يعني زعيم وكفيل وغارم، وأيضا يقال حميل ويقال أيضا كفيل. إذن هناك أربعة: كفيل ويقال غريم ويقال أيضا زعيم ويقال أيضا. قال وأما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز فإنها تجوز عند مالك رحمه الله بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة. هذا يجوز عنده وعند غيره، تجوز بكل مال ثابت في الذمة أي مستقر في الذمة، يعني حق ثبت لإنسان عند آخر في ذمته فإنها تجوز فيه الكفالة، لكن حق غير ثابت كيف تكفله في أمر غير ثابت؟ إذن هو هذا محل اتفاق، هذه واحدة. وما لا يجوز فيه التأخير، وكذلك ما لا يجوز فيه التأخير أيضا فيه شبه اتفاق بين العلماء. وما يستحق شيئا فشيئا، أي الذي يستحق شيئا فشيئا، يعني إنسان له حق على آخر يدفعه نجوما فلآخر أن يضمنه، يعني هو لا يدفعه دفعة واحدة وإنما يدفعه بالتقسيط كما نعرفه الآن، وهو مصطلح الفقهاء به أو فيه يدفعه نجوما أي أقساطا يوزع. وما يستحق شيئا فشيئا مثل النفقات على الأزواج وما شاكلها، لأن نفقات الزوجات يقصد بالأزواج، لأن الأزواج أي والإخوة الزوج يطلق على الذكر والأنثى، وهذا هو الأصل، يعني الأصل أنه أن يقال زوج للذكر وللأنثى، ولكن لماذا قيل زوجة؟ هذا مصطلح أهل الفرائض، علماء الفرائض رحمه الله تعالى، لكي يفرقوا بين الذكر والأنثى قالوا زوج وقالوا زوجة فألحقوها التاء، وإلا الأصل هو زوج. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، والذي جاء في القرآن إنما هو ذكر الزوج. إذن فرق من فعل ذلك إنما هم علماء الفرائض رحمه الله تعالى ليفرقوا بين الذكر والأنثى. قال فإنها تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة. إلا الكتابة. الكتابة يعني أحمد معه في رواية، الشافعي معه وأحمد في رواية. إذن موضوع المكاتب ليس متفقا عليه. إذن بهذا ترون أن المؤلف بدأ يوجز. نعم هو حقيقة في الكفالة لم يبسط المؤلف، لكنه حقيقة اختار مسائل جيدة ونبهنا إلى أصول ما يتعلق بالكفالة. وحقيقة هناك الكفالة وهناك الحوالة وهناك الضمان، من العلماء من يجمعه، ومن العلماء من يقول الحوالة والضمان، ومنهم من يقول الضمان والكفالة. فتجد أن بعضهم يربط بين ذي وتلك، لأن الكفالة شيء لا يلزم منها الضمان، والضمان أن تكون ضامنا، فبعضهم يفصل بينهما فيجعل الحوالة مع الضمان، لأن الحوالة أقرب في نظره، لأن الحوالة هي نقل التي سننتقل لها وإلا لا، يعني هي نقل حق من ذمة إلى ذمة، دين من ذمة إلى ذمة. فأنت لك حق عند زيد، وفلان وبكر يريد منك شيئا، فأنت تريد أن تحيله بالمبلغ، فهذا شبيه بالوكالة. فبعض العلماء يجمع المؤلف فرقها كلها ولم يذكر حقيقة، أظن ما ذكر الضمان، وربما سيذكره ضمن باب آخر، لكن العادة أن الضمان يسبق الكفالة.